يعني كل واحد يعرف قدر سماعه بما هو مثبت لديه، يعرف قوته إذا ضبطه، يعرف ما لا يعرف قوته إذا ما ضبطه، إذا استدرك ما استدركه، وكل شيء لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. كل شيء قد يكفي فيه الإنسان، لكن علم الحديث والرواية لا يستطيع، لأن الله عز وجل تكفل بالحفظ. فالعلوم الشرعية متعلقة بالرواية من القرآن والسنة، هذه مهما حاول إنسان أن يكذب فلا بد أن يظهر الله سبحانه وتعالى كذبه. من تتبع وعرف الصنعة هذه يطلع على أناس عرف كذبهم بعد 30 سنة، بعد 40 سنة عرف أنه كذاب، اخترع شيخا وجعل له إسناد، شيخ لا وجود له وجعل له إسناد، عرف كذبه. وكذلك الصادق لا تضيع روايته، فبعض الناس بعد 50 سنة 60 سنة نسي روايته، لكن بعض من كان معه يقول أنا سمعت كذا، وكان الذي يقرأ هو فلان، فهذا حفظ الله عز وجل عليه علمه بدلالة غيره. الشأن أن الله تكفل بحفظه، فاحذر أن تضيع نفسك لئلا تذهب روايتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.